إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وتقدست يا ربنا أسماؤك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ذاتك. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، كما نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر ليوم مبارك من أيام الله، حيث يتوافد حجاج بيت الله الحرام على البقاع الطاهرة ويستعدون لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام، الركن الخامس، وهو حج بيت الله الحرام. وأنتم إخوة الإيمان، إن لم تشاركوا حجاج بيت الله الحرام هذه الشعيرة المباركة العظيمة، إن لم تشاركوهم شرف المكان فشاركوهم شرف الزمان. أكثروا إخوة الإيمان من الذكر والتسبيح والدعاء، وخير الذكر تلاوة القرآن الكريم. نستهل معكم لقاء الفجر بهذه التلاوة المباركة بحديث رب العباد إلى العباد. نستهل معكم بتلاوة مباركة بدءا من الآية 38 وحتى الآية 59 من سورة الحج. هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، اللهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فكيف كان نكير

قل يا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيء في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، اجعله يا ربنا شفيعا لنا وشاهدا لنا لا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا بالقرآن يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. استهللنا معكم إخوة الإيمان هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بتلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونحن هنا وما زلنا في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم مستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة صلاة الفجر. أخي المسلم، وأنت تبدأ يوما جديدا لا بد أن تعمل على تخطي الصعاب. ركز في عملك دائما وحافظ على صحتك واحرص على ارتخاء أعصابك، ولا بد أن تنال أقساطا كافية من الراحة، وابتسم دائما فالابتسامة في وجه أخيك صدقة. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا تباركت أسماؤه بميلاد فجر يوم جديد بمشيئة الله في 3:30 إلا 4 دقائق، هيا بنا نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدقا، عليك نحيا وعليك نموت وعليك وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك العدنان يا أكرم الأكرمين يا رب. يا راحلين إلى شوقتم يوم الرحيل فؤادي يا راحلين إلى منم شوقتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي وإذا وصلتم سالمين غانمين مهللين وإذا وصلتم سالمين فبلغوا ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام عند المقام وينوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلي كل قلب صادي ويقول لي نائما جد السرى عرفات عرفات عرفات عرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور نال السرور ونال كل مرادي تالله ما أحلى المبيت على منن تالله ما أحلى المبيت على منن في ليل عيد أبرك الأعياد تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي بالله يا زوار روض محمد من كان منكم رائحا أو غادي فليبلغ المختار ألف تحيات من عاشق متفتت الأكباد صلاة والسلام عليك يا كوكب الدرية يا قمرا قمريا يا نورا نورانيا يا بشيرا يا نذيرا يا سراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين

بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن هنا في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان، أمر ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين الصالحين بالمسارعة إلى الصالحات والمسابقة في عمل الخيرات، قال جل شأنه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. والمسابقة إلى الخيرات إخوة الإيمان خلق لا يتصف به إلا المؤمن الصادق، والمسارعة إلى أعمال البر طبع لا يتخلق عليه إلا من وهبه الله تعالى رجاحة في العقل وانشراحا في الصدر وسلامة في القلب. والتسابق في الخير إخوة الإيمان له فوائد عظيمة وثمرات مباركات، فمن ثماره أنه دليل على حسن الإيمان، فوصف الله المؤمنين بأنهم هم الذين يسارعون في الخيرات طلبا للصلاح والفلاح. قال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. والمسارعة إلى الخيرات كذلك فيها دليل على حب الله للعبد، وأنه اختاره ليجعله في الأرض مفتاحا من مفاتيح الخير. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وفي المسابقة إلى عمل الخير إخوة الإيمان سبب لتفريج الكرب وستر العيب، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لذا إخوة الإيمان كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. وفعل الخيرات في ديننا إخوة الإيمان له سبله المتنوعة وطرقه المتشعبة، فلا يتوقف عند الزكوات والصدقات، بل يتعداها إلى كل قول حسن وكل فعل طيب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ابن آدم 60 و300 سلامة، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين إلى تلاوة يقام بعدها للصلاة يؤمنا فيها بمشيئة الله الشيخ عباس فتح صالح إمام وخطيب المسجد. أما الآن فيتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني ما تيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر وَذَكَرَ اللَّهُ

معتمرين وطائفين وملبين وساعين وواقفين بعرفاتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في عامنا من زمزم شاربين وفي الحجر من المصلين وعند باب الملتزم من الداعين وللحجر ربنا من المستلمين. اللهم اجمعنا في زيارة حبيبنا النبي الكريم. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر بحفظك وارعها برعايتك وأمنها بأمانك وأفض عليها من خيرك وجودك وإحسانك واسع أرزاقها وأهلها يا رب العالمين. اجعلها وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. ربنا لا تجعل لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أكرم ربنا من سألنا الدعاء وأعط لكل سائل منهم مسألته. اللهم اصلح لنا أنفسنا حتى نليق خدما لدينك ودعوتك يا رب العالمين. اصلح لنا أزواجنا وبيوتنا حتى تكون بيوت الإيمان بيوت القرآن. اصلح لنا أولادنا ربهم على عينك واصنعهم لدينك واجعلهم هبة لديننا ولأوطاننا يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اختم بها حياتنا نور بها قبورنا أعلي بها يا رب في الجنة منزلتنا. أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك ونقلناها لحضرتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة أمنا في الصلاة الشيخ عباس فتحي صالح. في الختام هذه تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن كنترول الإذاعة، هذه تحيات الزملاء مهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم. هذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، والميكروفون يعود الآن إلى الزملاء بالاستوديوهات بمسبير هذه تحياتي. عبد الرحمن أبو هاشم أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق 19 من شهر ذي القعدة من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من شهر يوليو من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.